نحن بهمنا بقى الجانب الآخر، أنه ليس كفرا عمليا، عفوا اعتقاديا، وإنما هو كفر عملي. يعني صدر من إنسان ما كفر عملي في الظاهر، لأنه عمل عمل الكفار، ولكن قد لا نتبنى الحكم عليه من عمله هذا أنه كفر كفرا اعتقاديا. واضح؟ معليش، المثال بيجي بعد فهم المسألة نظريا. أنا فهمت الآن، لكن أبي مثال حتى أقتنع. طيب، إذا رأينا رجلا يصلي إلى قبر، ماذا تحكم؟ يصلي إلى قبر فقط؟ يكفي يعني. السؤال الآن، يصلي إلى قبر؟ في فرق، يصلي إلى القبر ويصلي للقبر. كيف؟ في فرق بين يصلي إلى القبر ويصلي للقبر، أو يسجد للقبر. سامحك الله، لماذا أنت تقول الآن في فرق؟ هل هذا نقطة بحث؟ سؤالي ما هو؟ أنا إنسان صلى إلى قبر. طيب لماذا الآن تفلسفت ولا تؤاخذني أنه في فرق بين إلى ولي؟ لماذا هذا الشذوذ هذا؟ أنا أقول لك يا شيخ، هذا حسب كلامي. سؤال يا أخي، شوف يقول حسب كلامي، أنا ما قلت إلى ولي، قلت ماذا تقول في رجل يصلي إلى قبر؟ أذهب إليه أقول له فعلا ليس كفر، حتى فعلا ليس كفر، هذا هو فعلا ليس كفر. طيب أنت طلبت المثال، هاي مثال بين أيديك. لا، ما هو صحيح يا شيخ. طيب لماذا ليس صحيح؟ أنت قلت إذا فعل فعل يشابه فعل الكفار، هذا الصلاة إلى القبر ليس فعل الكفار؟ أكمل يا شيخ. فالكفار يصلون للقبر ويدعون القبر ويستغيثون بالقبر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يهود والنصارى اتخذوا قبورا مساجد، ولكن هذا صلى إلى قبر. جيد، قد يصلي الفرض صلاة الظهر وصلىها إلى القبر ولا ينوي أن يصلي للقبر. أنت يا شيخ ما التفصيل؟ هذا التفصيل مشان إيه؟ اتفقنا نحن أنه نتكلم في نقطة قد نكون مختلفين فيها، فالآن راح تعمل لي محاضرة وما في حاجة إليها ومتفقين فيها. أنا مثالي يصلي إلى قبر، الصلاة إلى قبر هذا ليس عمل الكفار؟ الصلاة إلى القبر مجردة؟ إيش مجردة وغير مجردة يا أخي؟ في مجردة، نعم. في مجردة وفي غير مجردة؟ نعم، في أعمال يا شيخ، من أعمال الكفار. نعم يا حبيبي، عم نتكلم عن العمل، العمل من أعمال الكفار، ما نتكلم عن العقيدة، من أعمال الكفار. نعم. طيب لماذا إذن تناقشنا وتعمل لي محاضرة؟ أنت طلبت مني مثالا للكفر العملي، هاي كفر عملي. بس كذلك يا شيخ، في أعمال الكفار ما يلزم منها الكفر خارج عن الله. هذا اختلفنا في هذا كلمة. يا أخي أنت عم تأيد كلامي الآن، لماذا تطيل المشوار بارك الله فيك؟ إذا أنت معنا أن الكفر قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي، هذه أولا، وأن أي كفر عملي يمكن أن يكون كفر اعتقادي ويمكن أن يكون كفر عملي. كيف؟ كيف لا؟ في خلاف يا شيخ. الآن أنت قلت، أنا أعيد كلامي كله الآن، قلت أن الكفر الاعتقادي ما الكفر ظاهر الإسلام، وثم قلت الكفر العملي ينقسم إلى قسمين، قسم اعتقادي وقسم عملي، ثم ذكرت من أثناء كلامك أنه الذي يدوس المصحف هو كفر. طيب انقسم إلى العملي ولا الاعتقادي؟ وأنا ماذا قلت؟ تريد تسمع شيء؟ كفر عملي. شو قلت أنا هذا؟ كفر عملي. ماذا قلت أخيرا؟ ما قلت أخيرا إلا ما قلت من قبل. أي عمل يعمله من يشهد أن لا إله إلا الله يمكن أن يكون كفرا اعتقاديا ويمكن أن يكون كفرا عمليا. ليش عم توجد تناقض بين كلام الأول وكلام الأخير وهو تكرار لكلام الماضي؟ أنا أقول لك تفضل. جزاك الله خير، يعني مسألة بحث إن شاء الله. تفضل يا أخي. جزاك الله خير. اعتبرني ابنك الصغير يعني. بارك الله فيك. جزاك الله خير. منكم نستفيد. فيا شيخ، يعني المسألة أنت ذكرت أن الكفر الاعتقادي ما يلزم منه الكفر الظاهري. يعني مثلا إنسان معتقد الكفر، ما يلزم أن يقول أنت كافر لأنه الظاهر إسلام. هذه أول مسألة. ثم ذكرت أن الكفر العملي كذلك ما يلزم منه الكفر. ما يلزم وقد يلزم من الكفر. هذا هو يا أخي. ما يلزم تأخذ نص الكلام تترك الثاني. الكفر العملي قد يلزم من الكفر وقد لا يلزم. قد يلزم من الكفر إذا داس المصحف، وقد لا يلزم من الكفر إذا قاتل المسلم المسلم. كمثالين. نعم. فإذا لابد من تفصيل الكفر العملي إلى قسمين. وأنا بقول لا، أنت قلت كفر اعتقادي كفر عملي، فأنا أقول لك لابد من تفصيل الكفر العملي نفسه إلى قسمين عند آخر كلامك. كفر عملي مبجع من الله، كفر عملي غير مبجع من الله. يا ذا خلنا خير. تحملنا يا شيخ. لا شو ما تحمل. يعني سبحان الله من أجل الدليل ومن أجل. اسمح لي يا أخي بارك الله فيك. أنا مالي شايف في تناقض حتى تقول قلت وقلت مرة وقلت. لا أزال أقول أن عملا يعمله من يشهد أن لا إله إلا الله يمكن أن يكون هذا العمل عملا يخرجه من الملة ويكون مخلدا في النار، ويمكن أن لا يكون كذلك. إيش في؟ طيب وين التناقض اللي أنت عم تحاول تقول أنه في تناقض؟ أنا ماني شايف في تناقض.